رسول من الله اي جاء اليكم فاعرفوا فضل هذا الرسول وعرفوا مقامه اي عرفوا له فضله وعرفوا له مقامه وعرفوا كرامته وتأدبوا وعظموه صلى الله عليه وسلم لانه رسول الله وسلم رسول من الله اي هو المبلغ عن الله فكل ما يقوله بلوكم به انما هو عن الله لانه رسول الله كما قال بلغ ما انزلك من ربك فهو المبلغ عن الله رسول من الله اي الناطق عن الله الناطق عن الله قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى بالقران ما ينطق عن الهوى بالقران ولا بالوحي ولا بالحديث النبوي عن الهوى انما هو عن الله ان هو الا وحي يوحى فهو الناطق عن رب العالمين يا انسان ومن هنا كما قال عبد الله بن عمر كنت اكتب كل شيء اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كلامني بعض قريش قال تكتب عن رسول كل شيء صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب الرضا ما غضب فتكلم بكلام غير مستقيم اي لا تكتب حالة الغضب قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال يا عبد الله اكتب كل شيء تسمعه مني فوالله ما يخرج منه اشار الى فمه الا الحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو الناطق عن الله رسولا من الله مبلغ عن الله ناطق عن الله امر بامر الله ناهي بنهي الله كيف لا تستخدم هالعبارات يا انسان لا تنفر منها لضعف قلبك يا انسان او ضعف ايمانك لا هذا كله من القران قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو الامر عن الله الناهي بامر الله الله وهكذا رسول من الله الذي هو مجلى ومشرق انوار الله فجاءكم من الله نورا اي نورا من عند الله جاءكم به محمد رسول الله وهو مجلى الانوار ومشرق انوار رب العالمين رسولا من الله هذا هو الواسطة بين الله وبين خلق الله رسولا من الله اذا هو الواسطة هو الواسطة بين الخلق وبين الخالق لانه اعطى مقام رسولا من الله اي هو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه فهو موضع السؤال عن الله جل وعلا وعما يرد من حضرة الله من آيات وأفهام وأحكام وما هنالك من المسؤول عن ذلك هل للخلق اتصال مباشر بذات الله ما لهم ذلك يا إنسان فلمن يسألون يرجعون إلى رسول الله إلى رسول الله فهو الواسطة عن الله قال يعني كيف هذا أنه لا يستغفر خليك هكذا على الإنصاف في حضرة البساط الأنسي وهكذا يا انسان بفات الفهم قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب انت تمر على الايات مرورا وتامر عبورا لا يا انسان اعتبر فهم فهم واذا سالك عبادي عني ما قال وإذا سأل عبادي عني إذا سألك أي أنت يا رسول الله أنت مرجع السؤال عني جل وعلا أنت موضع السؤال عن الحق أنت مرجع السؤال عن الحق وإليك يأتي الجواب من الحق إلى الخلق وإذا سألك عبادي عني قال أيك الجواب فإني قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعا يا إنسان هذه الآية فيها بيان حب سيدنا محمد ومقامه الكبير عند الله ومقام وساطته بين الحق وبين الخلق واسطة ورسول الله خلقه الله وهو محمد رسول الله وهو الواقع العظمى يا انسان. وهكذا منه تعلم هذا، تعرف ايضا كما هو فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف شدة حاجتك الى رسول الله. واذا سالك عبادي عني فسألوه عن الله جل وعلا، من اي النواحي السؤال كان ومن اي هذا اعتبار؟ قال الجواب اعطيك معنى السؤال. قال فاني قريب اجيب دعوه تعجبها. اذا من الجواب تفهم ما هو المراد من السؤال. جاء في الحديث ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه، حتى في روايه ان رجلا من الصحابه، رجل من الصحابه قال يا رسول الله اقريب رب ابعير اقريب ربنا فالناجيه ام بعير فالناجيه؟ قريب حتى الناجيه سرا او هكذا بدون صوت قوي، ام بعير فالنادي صوت عالي جدا لما ندعوه؟ قال فانزل الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب تجيب دعوه الداعي ذاته. جاء في روايه ان الرجل قال يا رسول الله لما نزل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال رجل يا رسول الله وأن لأحدنا أن يلقى ربه فيدعوه، ويدرك حل يلقى الله حتى يدعوه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن يا إنسان الله قريب، لكن قرب مطلق يا إنسان، ما قرب مكان، لأنه ليس بجسم ولا مكان، لا ولا قرب زمان لأنه ليس بزمن. الزمان والمكان خلقان مخلوقان من خلق الله جل وعلا، كان ولا زمان والآن على ما عليه كان يا إنسان. فلا قرب جسما ولا زمنا، قرب مطلق مع التنزيه جل وعلا، قريب بعلمه واطلاعه وشهوده جل وعلا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هكذا رواية، فحين تدعوه لا تلاحظ البعد الحضرة الإلهية، لاحظ القرب يا إنسان، لاحظ القرب. قال فإني قريب أجيب. وهذا وعد، وعد كريم محكم، فكيف هو وعد اكرم الاكرمين؟ اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمروا بي لعلهم يرشدون، اي هم اذا دعوني فانا اجيبهم وانا ادعوهم ايضا بطاعتي واوامري فليستجيبوا. فهو يدعوك اقيم الصلاه اد الزكاه، يدعوك للطاعه حتى يجرك عليها، فكيف لا تستجيب دعائه جل وعلا؟ فليستجيبوا لي. وكذلك ايضا من جمله ما دعاك اليه ان تدعوه وتساله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلقد دعاك وامرك ان تساله وتدعوه ووعدك بالاجابه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا امر ووعد، امرك ووعدك. وهذه الايه انسان فيها امر وفيها وعد وفيها تهديد ووعيد شديد. وقال ربكم ادعوني امر بالدعاء، استجب وعد محكم كما قلنا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي، لان دعاء جمله عباده، قال سيدخلون جهنم داخرين، داخرين اي صاغرين ذليلين مهانين. هذا الذي تكبر على الله ان يدعو الله، قال هو يرى نفسه في عظمه، هيك القاعده يا الله يتذلل الله، قال ان يرى كبيره، قل سوف تلين كليات نار جهنم الكبار. فهذه نار جهنم تجللت يا انسان، فان جهنم داخل الاذلاء طاغرين. يا انسان التجلل الى الله وعين الاعتزاز بالله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولذلك اذا لم تدعوه غضب، واذا سالته رضي، قال من لم يسال الله غضب عليه. وقال سلموا الله من فضله فان الله يحب ان يسال. وافضل العباده انتظار الفرج، ولما وعد بالاجابه حكم الاجابه. ومن هنا يقول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي رواه ابو يعلى وغيره بروايه متعدده، قال يقول الله عز وجل يا ابن ادم اربع خصال، واحده لي وواحده لك وواحده بيني وبينك وواحده بينك وبين عبادي. اما التي لي اي هذه الخصال واختها خصال الدنيا والاخره، اما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، واما التي لك فما علمت من خير جزيتك وكوفيتك اياه، واما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الاجابه. قال واما التي بينك وبين عبادي فترضى لهم بما ترضى لنفسك، اي تحب لهم كما تحب لنفسك. هذا الانصاف يا انسان، اذا انصفت تحب للناس ما تحب لنفسك، والله يا ما غايه الانصاف. اما تؤثر نفسك على الناس وتسعى في ضرر الناس حتى تنتفعهم، وتسعى في غضب الناس حتى تكسب القرشين فوق الناس، والله لا يا انسان تحب الناس ما تحبه لنفسك. اذا يا انسان فهو سبحانه منك الدعاء ومنه الاجابه. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوه إلا استجاب الله تعالى له، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. ومعنى يستعجل؟ قال أن يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ولذلك هذا الكلام إذا قلت كنت الإجابة، وإنما انتظر وانتظار العباد وانتظار الفرج عبادة. قال فإما بين صلى الله عليه وسلم والإجابة، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أنت تدعوه، وحين تدعوه تدعوه فيما يصلح أمرك وما عند عليك بالنفع، ولكن أنت أعلم مما ينفعك أم الله، أنت أرحم بنفسك أم الله. الله أعلم. فلذلك تدعو الإجابة عائد إليه. فلذلك إما يعد لك في الدنيا أو يدخر هذا الدعاء لك في الآخرة، أي أنه هو يعلم أنك سوف تكون في الآخرة أحوج إلى هذا الدعاء منك في الدنيا، وإما يصرف عنك من البلاء وما يصف ما دعوته إليه، وإنما هناك بلاء نازل. لولا هذا الدعاء وأصابك البلاء لكان الأمر أعظم بكثير، ولكن هذا ما صرف لك البلاء. أنت سألته أن يربحك في التجربة الفلانية 2000-3000 إلى آخره، فإذا بك ما ربح. فإيه قل إيه ما ربحني؟ قل الله دفع عنك خسارات الله أعلم، لو نزلت فيك ماذا يصير فيك؟ يعني أنت لا تعرف بالغيب، ولذلك الله أعلم أنت لا تعلم. ومن هنا بين عليه الصلاة والسلام أن لكل داع موقفا بين يدي الله يبين الله له إجابة دعائه. ما من دعاء تدعو الله به عن قلب إلا وله منزلته عند الله. ما من دعاء تدعو عن قلب يا إنسان. ولقد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعو الله انت على يقين ان الله قريب مجيب. اما اذا لم تكن على يقين فالمصيبة منك، ضعف ايمانك حجب دعائك. ادعو الله وانتم موقنون بالاجابة. قال واعلموا ان الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. قالت غافل الله ودعوت الله، لا ما نفذ الدعاء. مثل الناس بعد الصلاة يرفع يديه اللهم اللهم اللهم، لكن رافعا بروح يمين شمال، قام طلع الداخل وطلع من كلام الجيم ودخل الجيم. قول لك يا وين قلبك انت؟ انت ما تقول اللهم اللهم يا جل الله يا انسان. يا انسان حين تسال بهذا التدعو وجه قلبك الى الله، وجه حضر القلب وجهه عن قلب حاضر، فلا بد من الاجابه والجواب. ولقد يقول وسوف يصطفك الله بين يديه ويبين لك الدعوات التي دعوته بها حتى لا يسوء ظنك برب العالمين. يا انسان جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى العبد المؤمن يوم القيامة حتى يوقفه الله بين يديه جل وعلا ويقول يا عبدي انا امرتك ان تدعوني وانا استجبتك ان استجيب لك، اي في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم استجب دعاءك لا تخيب رجانا. قال فهل دعوتني؟ فيقول هل دعوتني؟ فيقول نعم ربي. فيقول الله تعالى دعوتني يوم كذا وكذا لأمر نزل بك وغم فطرشته عنك يوم كذا وكذا. فيقول نعم ربي نعم ربي. ويقول دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك فلم تر له فرجا. فيقول نعم ربي. فيقول ادخلته لك في الجنة انظر كذا وكذا. فنازل بنوح الجنة كبرى. قال ويقول دعوتني يوم كذا وكذا لحاجة ان اقضيها لك فقضيتها. فيقول نعم ربي نعم ربي اي تمام. فيقول دعوتني يوم كذا وكذا لحاجة فلم تر لها قضاء. فيقول نعم ربي. فيقول هذه هي في الجنة انظر كذا وكذا. اي امور وامور، فما يترك دعوة الا وقدره بها. يوم كذا ساعة كذا ليلة كذا يا انسان حتى تعلم ان الله وفي العهد جل وعلا وانه وفي الوعد، وهو كما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا يا انسان اوقفك هذا الموقف حتى يعرفك ويقررك ولا يسوء ظنك برب العالمين بل هو اكرم الاكرمين. وهكذا دعاء من اذا دعوت الله عن قلب ولا سيما اوقات الاجابه وحين ترى في صدرك انشراحا وترى في قلبك انفتاحا فاعلم ان الوقت وقت الاجابه. يعني يقول عليه الصلاة والسلام من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو محمد الرامه المزي وغيره بأسانيد، وهذا الحديث جاء بروايات متعددة يا إنسان، أن قال لما مات عبد الله بن مسلم الأنصاري محمد بن مسلم الأنصاري لما مات محمد بن مسلم الأنصاري أحد الصحابة قال وجدنا في كتابه، يقول الراوي عن صحاب التابع عن صحاب، وجدنا في بيت سيفه عند سيفه كتابا، عند السيف محل السيف في كتاب ورقة كتاب، ففتحناها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات تتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة فيسعد بها فيسعد بها صاحبها سعادة الأبد في الدنيا والآخرة. هذا الحديث هذه رواية ثانية: إن لربكم في أيام نهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. يعني يا إنسان بالله نفحات ولله تجليات ولله على عباده أصنام وأكرام فضل وكرم وفتح أبواب خيرات كثيرة. ومتى شعرت بذلك ومتى أحس قلبك بالنفحة الإلهية فاتبعها يا إنسان ولا تضيعها وصل الله من فضلك. والنفحة الإلهية متى صارت في القلب أخذت القلب ورفعته إلى عليين. هذه النفحة النفحة تحيي القلب يا إنسان وتحيي صاحب القلب وتوصل هذا القلب إلى الرب جل وعلا بلمحة. فالنفحة تعطيك قوة وإن كانت هي لمحة لكن تعطيك قوة في الارتفاع ما هو ينطوي فيك سنوات ظهور يا إنسان. إذا يا إنسان إلا لربكم فينا النفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك نفحة محمدية تسري في ذاتنا وذراتنا وذرياتنا وذاتك ما بهذا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أفل علينا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم وأسراره وأنواره. اللهم عطف علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم زد عنا ما هو أهله يا رب العالمين وأسعدنا به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم الأموات. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.